كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ومع الحديث الثامن، حرمة المسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. يحدثنا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينشر الدعوة الإسلامية في ربوع هذه الأرض، وأن يقاتل كل إنسان يصد عن سبيل الله، يمنع من نشر هذه الدعوة الإسلامية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالله عز وجل أمرنا أن نقاتل أئمة الكفر، أمرنا أن نقاتل أولئك الذين يقاتلوننا أو يصدوننا عن سبيل الله وعن دين الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى تعم هذه الشهادة، حتى تعم أرجاء المعمورة. لكن هنا لاحظوا، لا بد من اقتران الشهادتين، يعني لا يكفي أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يتبعها بالشهادة الثانية وأن محمد رسول الله. فمن شهد لله عز وجل بالألوهية ولم يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة فهذا لا يدخل في جملة المسلمين. إذن من هو المسلم؟ هو الذي ينطق بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. أيضا لا بد من البرهان الدال على الإيمان، ويقيم الصلاة. إقامة الصلاة من أهم ركائز الإسلام، الصلاة من أهم ركائز الإسلام، وهي التي تميز المسلم. إذا لا بد مع الشهادتين، لا بد من البرهان عن أن هذا الإنسان مسلم، وذلك بإقامة الصلاة، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. إذن لا بد من هذين الركنين مع الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. من هنا الصديق رضي الله عنه أبو بكر حارب أولئك الذين منعوا دفع الزكاة وقاتلهم، لأنهم منعوا حقا من حقوق الله عز وجل، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة صار معصوم الدم، لا يجوز لإنسان أن يهدر دمه إلا بالحق. كيف بالحق؟ يعني مثلا لو قتل يقتل بقتله، لو فعل فاحشة يقام عليه الحد الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور. إذن لا يحل لإنسان أن يهدر دم إنسان مسلم إلا إذا كانت هناك جناية، أو كان هناك اقتراف لحد من حدود الله عز وجل. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فلو قصروا بعد ذلك في بعض الواجبات، في بعض الأمور، فالله عز وجل هو الذي يحاسبهم، ويوم القيامة يكون الناس على درجات على حسب صلاح أعمالهم. فليس كل الناس سواسية، إنما يتفاوت الناس بحسب أعمالهم. ومن كانت له معاص كثيرة هذا أمره إلى الله عز وجل إن لم يتب في الدنيا، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معاصي، لكن مآله سيكون إلى الجنة بإذن الله، لأنه نطق بالشهادتين. إذن مما نستفيده من هذا الحديث أن مقاتلة الكفار واجبة لأنهم يصدون عن سبيل الله عز وجل، وأن اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة لا بد من التلفظ بالشهادتين حتى يحكم على الإنسان بالإسلام، ومن امتنع عن دفع الزكاة قتل على منعها كما فعل الصديق رضي الله عنه. بيان عظم شأن الصلاة والزكاة حتى قرن الله عز وجل الصلاة والزكاة بالشهادتين. المؤمن الحق لا ينتصر لنفسه، إنما يكون انتصاره لله عز وجل ومن أجل فرائض الإسلام. من أظهر الإسلام قبلنا منه هذا الإظهار، حتى ولو أضمر غير ذلك، فنحن علينا أن نحكم على الناس بالظاهر، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر، وهو الذي يحاسب جل وعلا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.